القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموزع والملحن عمرو إسماعيل. ولد عمرو إسماعيل في القاهرة عام 1971، وقام بسلسلة من الألبومات مثل ألبوم رحيل، وهو صاحب الموسيقى المصرية الجديدة التي تقوم على المزج بين مختلف الأنماط الموسيقية من العالم. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية لفيلم أبو علي. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح. فاصل إعلاني ونرجع لكم.